أحكام الأضاحي والهدي. الهدي غير الأضحية وبينهما فرق، وأصل معنى الهدي هو ما يهدى إلى الله جل وعلا في مكة يعني في الحرم مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وإزلافا إليه. وأما الأضحية فهي كل ذبح ودم أريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمرة. فالهدي يكون في أيام الأضحى يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، ويكون في غير هذه الأيام، لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي ستأتي. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده، سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر. فصار أيضا هناك اشتراك ما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف فيما بينها. وكذلك الأحكام أكثرها واحد ما فيما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف في بعض الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.